بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المقصرين، قال والمحلقين، وقال في الثالثة والمقصرين. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان فضل الحلق في الحج والعمرة على التقصير، وذلك بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المتكرر للمحلقين، وقال في الثالثة والمقصرين. قال اللهم ارحم المحلقين، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. قال والمقصر، قال يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. قال في الثالثة يعني لما قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين، يدل على أن الحلق في الحج أو العمرة أفضل من التقصير، والتقصير الأفضل أن يعم جميع شعر الرأس، ولو أخذ بعضا منه من جهاته فيجزئ عن ذلك، فهذا يسمى تقصيرا. والحلق المقصود به إزالة جميع شعر الرأس بالموس ونحوه، وإزالته بغير الموس مثل ما هو أطول من ذلك ولو أزيل جميع الرأس لا يسمى حلقا وإنما يسمى تقصيرا. فمثل المكائن، ما كان رقم واحد أو اثنين، لا نقول إن هذا حلق وإنما هو تقصير. ثم بعد ذلك قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف في حجة الوداع جعل الناس يسألونه، فقال رجل حلقت قبل أن أذبح؟ فأولا قال لم أشعر، حلقت قبل أن أذبح؟ قال اذبح ولا حرج. وجاء الآخر قال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم الآخر لقال افعل ولا حرج. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان جواز تقديم أفعال الحج بعضها على بعض غير المقيدة بزمن، أما المقيدة بزمن فلا يجوز تقديم بعضها على بعض. فمثلا لا يجوز تقديم مزدلفة على عرفة، ولا يجوز تقديم منى على مزدلفة، لأنها مقيدة بزمن. أما إذا كانت أفعال في الحج غير مقيدة بزمن مثل الرمي غير محدد بزمن فيجب تقديمها على غيره، مثل الرمي، الحلق، الطواف، السعي وهكذا، فهذه يجوز تقديم بعضها على بعض. والسنة هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أولا رمى الجمرة، ثم نحر، ثم حلق رأسه، حلق رأسه، ثم طاف طواف الإفاضة. هذا هو الترتيب، هذا السنة، حتى ما تنساها رمي إذا رمى كان شخص يموت وهو النحر، ثم تزيل جلده هذا الحيوان مثلا الشاه وهو الحلق حتى ما تنساه، ثم تطوف شكرا لله على ذلك الفعل حتى ما تنساه، الرمي ثم يموت بهذا الرمي، ثم تزيل جلده الشعر، ثم تطوف شكرا لله على ذلك. فهذا هو السنة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قدم شيء من ذلك يجوز، فلو قدم الطواف على النحر يجوز، لو قدم النحر على الحلق يجوز، لو قدم الحلق على الرمي يجوز. لذلك قال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ قدم ولا أخر لقال افعل ولا حرج. لذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو واقف في حجة الوداع وكان ذلك عند جمرة العقبة فجعل الناس يسألونه، هذا يدل على أن العالم يبرز للناس ويفتيهم ويعلمهم أمر دينهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وغيره. قال فجاءه رجل وقال لم أشعر، يعني لا أعلم بالحكم وإنما فعلت ذلك، وبالاتفاق أنه إن فعل ذلك جاهلا يصح منه. يقول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، قال لم أشعر، لو فعله جاهلا أو ناسيا. واختلفوا في المتعمد، والصحيح أنه يجوز، يعني لو شخص تعمد يعلم أن الأفضل الرمي لكنه انتقل إلى النحر يجوز، وهذا مذهب الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث افعل ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء سواء عامد أو غير عامد إلا قال افعل ولا حرج. فجاء رجل قال لم أشعر، حلقت قبل أن أذبح، والأصل والسنة تقديم الذبح على الحلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج، يعني رميك صحيح، يعني حلقك صحيح ورميك صحيح ارمي. وجاء آخر قال لم أشعر جهلا منه بذلك، وقال ذبحت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج، يعني رميك حلقك صحيح وافعل الرمي، فما سبق صحيح. قال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء، تمام، عن جميع أفعال الحج قدم ولا أخر، إلا قال افعل ولا حرج. فهل يدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لو فعل شخص ذلك يجزئ أم لا يجزئ؟ نقول لو فعل في السنن، سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل سعيت قبل أن أطوف، فقال افعل ولا حرج، لكن هذه الرواية ضعيفة. وعموم هذا الحديث فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، يدل على أنه يجوز، لكن ينبغي للمسلم الذي يعرف الحكم ألا يقدم السعي على الطواف. أقول ولو فعل ذلك جهلا مثلا منه يصح منه، ولو فعله متعمدا نقول يصح مع الكراهة، لأن الأصل تقديم الطواف على السعي، وهذا رأي الشيخ بن باز أيضا رحمه الله، وهو جواز تقديم السعي على الطواف، لكن الأفضل أن لا يفعل ذلك، لكن لو حدث منه ذلك جهلا منه أو نسيانا يصح، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه من ناحية فدية، ولا شيء عليه من ناحية وجوب إعادة السعي مرة أخرى لنتقدم على الطواف، ما يلزم ذلك. قالوا عن مسور بن مخرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان ترتيب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال الحج، فالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر رمى الجمرة، ثم بعد ذلك نحر، ثم حلق، ثم طاف. لذلك من قال قال عن مسلم المخرم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، يعني رمى ثم نحر ثم حلق، وهذا هو السنة، فإن قدم بعضها على بعض لا بأس كما في الحديث السابق ارمي افعل ولا حرج. ثم بعد ذلك ساق حديث عائشة قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وابو داود بإسناد ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان متى يكون التحلل الأول، والمقصود بالتحلل الأول أن يفعل المحرم ما حرم عليه بسبب الإحرام سوى الجماع، مثل الطيب، حلق الشعر، تغطية الرأس، لبس المخيط، تقليم الأظافر، وهكذا. هذا هو التحلل الأول. التحلل الثاني وتسميه التحلل الأخير، يحل كل شيء حتى النساء، ينطأ الرجل امرأته. فهنا ساق هذا الحديث قالت إذا رميتم وحلقتم، هذا عندنا نسكان اثنان، الرمي والحلق، والثالث طواف الإفاضة. أما ذبح الهدي فلا يدخل من ضمن أفعال التحلل، لذلك عندنا ثلاثة، رمي حلق طواف، فاثنان من هذه الثلاثة يتحلل التحلل الأول، وإذا فعل الثلاثة يتحلل التحلل الثاني. قالت إذا رميتم وحلقتم، هذا أمران، والثالث الطواف. فإذا فعلتم الاثنين الرمي وحلق فقد حل لكم الطيب، وهذا من محظورات الإحرام، حل بسبب التحلل الأول. وكل شيء حل إلا النساء، وكل شيء مثل تقليم الأظافر، لبس المخيط وهكذا إلا النساء. قرأه أحمد وأبو داود، إسناده ضعيف، وضعفه أيضا النووي والدارقطني، لكن يعضده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام رمى ثم حلق ثم حل، ففعل اثنين من ثلاثة. فلما رمى ونحر لبس المخيط وتطيب، ثم بعد ذلك وهو تحل الأول، ثم بعد ذلك طواف طواف الإفاضة. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام يؤيد ذلك. ثم بعد ذلك قالوا عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء تقصير إنما عليهن، ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير. قرأه أبو داود بإسناد حسن. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان كيف تتحلل المرأة من النسك، هل بالحلق أم التقصير. فساق هذا الحديث لبيان أن الحلق خاص بالرجال، ولهم أيضا رجال التقصير، أما النساء فليس لهن سوى التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها كما في السنن. وكذا المولود إذا ولد يحلق رأس المولود الذكر ويتصدق بوزنه فضة، أما البنت المولودة فلا يحلق رأسها لأن منهي عن حلق رأس المرأة. وموضع هذا الحديث بعد حديث ابن عمر هناك، الله مغفر المحلقين ثلاثا قال والمقصرين، فلو وضعه بعد ذلك الحديث كان أولى. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم محمد. يقول هل يدخل تحديد الشعر من خلف الرأس كما يفعله من يعمل في هذا المهن باب مساواة الشعر في القزاء؟ نعم، يعني إزالة جزء من الشعر مثل ما هو بقرب الأذنين أو في قفا الرأس نوع من القزع. سنة أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وهو للتحريم. قل هل يجوز تقديم رمي الجمرات قبل زوال هذا الحديث؟ لا، لمات وقتها، ويتكلم عن أفعال في الحج جميعا أتى وقتها، ففي يوم النحر تأتي أفعال في وقت واحد، رمي، نحر، حلق، الطواف، هذه تأتي في وقت واحد. يقول قول من باز بجواز تقديم السعي حتى العامد؟ إيه نعم، هو كلامه كان العامد. نعم. وكيفية تقصير المرأة من شعرها؟ تأخذ طرف الضفيرة وتقص منه قدر أنملة، وإذا ما وضعت لها ضفيرة تجمع شعرها بيدها بكفها وتأخذ منه قدر أنملة، ولا تعمم شعرها بالتقصير، وإنما الطرف الظفيرة، والذي يعمم الرأس هو الذكر. استغفر الله وأتوب إليك يا رب. يقول حديث المسور هو في عمرة الحديبة أم في الحج؟ في عمرة الحديبة، نحر ثم بعد ذلك حلق، يعني في الإحصار. وفي حديث المسور قال أمر أصحابه، فهل هذا يدل على الترتيب واحد؟ لا، أمرهم ليتحللوا من إحرامهم بسبب الإحصار. الله يقول فإن أحصرتم فما استيسر من هدي، حلق يرمي بعد ذلك يحلق. نعم. يقول نحر غير مدل على النحر غير داخل في الأفعال الثلاثة، لأن النحر للمتمتع خاصة هو القارن. الله يقول فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فالمفرد ما يلزمه فلا يدخل هذا، يعني ذاك نسك زائد للمتمتع القارن فقط، ما يدخل في التحلل، يعني مثل الطواف له المتمتع القارن. نعم.